لعله يخبر رسول الله أن هناك عدوا يريد أن يغزو المسلمين، لعل ولعل ولعل. فالشيطان يدخل إلى ابن آدم من باب النجوى ليقطع ما بينه وبين إخوانه الانصلاف، وليفسد ما بينه وبين إخوانه من محبة. هذا باب يدخل منه الشيطان، باب التناجي، ليحزن الذين آمنوا. باب آخر، التخويف من الأعداء. قال الله سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه على رأي أكثر المفسرين. وقول آخر: يخوف أولياءه على ظاهرها. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، على التأويل الأول أي يخوفكم من أوليائه. فتأتي تمتثل أمرا لله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهيئ لك الشيطان التهيئات، ستفعل السنة سيلقى بك ها هنا وها هنا، ويجلب عليك بخيله ورجله ويخوفك من كل شيء. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم معلما إيانا كيف نصنع في مثل هذا المقام، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فإذا أتيت تفعل سنة من سنن رسول الله أو تمتثل أمرا وحكما لله، فلا تظن أبدا أن الله سيخذلك وأن الله سيتخلى عنك، فهذا من الظن السيء بالله سبحانه وتعالى. لا تظن أبدا أنك إذا أقبلت على الله تخلى الله عنك، فهذا من الظن السيء بالله. وقد قال ربنا سبحانه في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلا تظن أبدا بحال من الأحوال هذا الظن السيء أنك إذا أقبلت على الله تخلى الله عنك، وإن كانت الأمور في أوائلها وفي ظواهرها قد تلبس عليك، ولكن التحقيق يفيد أن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وقد قال سبحانه: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فلا يذهب بك الشيطان بعيدا ويزين لك النجاة في معصية الله. كلا، فالدمار في معصية الله سبحانه وتعالى، والهم والنكد في معصية الله سبحانه وتعالى، وإن لاحت لك الأمور على وجه غير هذا الوجه، وإن ظهرت لك الأمور تحبها وتسر بها من وراء المعصية، فالأمر على عكس ذلك. وقد قال تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكن على ثقة بالله سبحانه أنه ينصر من تولاه ومن وكل أمره إليه. فهذا أيضا كما أسلفنا، أي التخويف من أعداء الله، مسلك من مسالك الشيطان، يسلكه الشيطان لترهيبك وتخويفك من إقبالك على السنن وإقبالك على الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه النسائي بسند صحيح: إن الشيطان قعد لابن آدم بأفرقه، فقعد له بطريق الإسلام، قال له: تسلم تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، قال له: تهاجر تدع أرضك وسماءك وأرض أبيك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له أيضا بطريق الجهاد، قال له: تجاهد فتقتل، فترمل المرأة وتتزوج المرأة من بعدك وييتم الأطفال؟ فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المداخل أيضا التي يدخل الشيطان بها للتشويش على ابن آدم، على أهل الإيمان، الرؤى والأحلام المفزعة المزعجة، فهو يخوف عن طريق هذه الرؤى. يأتيك برؤيا قد سبكها وأتقنها، فلا تشك في صدقها من شدة سبكها وحسن سياقها، وذلك حتى يشتت عليك فكرك ويدمر عليك عقلك ويجعلك دائما قلقا مضطربا. ولكن وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، منها رؤيا من الله، ومنها حديث للنفس، ومنها رؤيا تحزين وتخويف من الشيطان. يخوف الشيطان العباد بهذه الرؤى المزعجة. ولكن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا هديا وسن لنا سننا لاتقاء هذه الرؤى المبدعة، حتى إن أبا قتادة رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين: كنت أرى الرؤيا تمرضني، أي من شدة هولها وشدة مطالعها وثقلها، كنت أرى الرؤيا تمرضني، كنت أرى الرؤيا أثقل علي من الجبل. فسمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. فسري عني وذهب عني الذي كنت أجد، أي من هم هذه الرؤيا ومن ألم هذه الرؤيا. والرؤيا كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام وقوله مضمن في جملة أحاديث لها آداب، لها آداب. وابتداء فالرؤيا أثبتت أصولها في كتاب الله، ولم يجد الملاحدة إلى الآن تأويلا مقبولا سائغا عندهم للرؤى التي يرونها فتتحقق كما رأوا، لم يجدوا لها تأويلا. فأحدهم قد يرى رؤيا وتتحقق بعد عام فيقف على تفسيراته المادية الإلحادية يفسر كيف كان هذا، قد رأيت هذا من عام في نومي، فيحتار ولا يجد تأويلا سائغا مقبولا على منهجه الإلحادي، على منهجه الشيوعي لتأويل الرؤى، فيقف تائها حيرانا تهوته الشياطين في الأرض. ولكن أهل الإسلام يعلمون أن الرؤى منها أشياء من الله سبحانه وتعالى يبشر الله بها أهل الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له أو ترى له، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وفي كتاب الله رأى يوسف عليه السلام رؤيا فتحققت له بعد سنوات طويلة، ورأى الخليل إبراهيم أنه يذبح إسماعيل، قال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورأى رسولنا رؤيا قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. إلى غير ذلك، رأى الملك في صورة يوسف رؤيا، ورأى السجينان اللذان كانا مع يوسف رؤيا: إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبينا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فهذه أصولها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. المخوف منها والمرعب منها له آداب، من آداب الرؤيا أو الحلم المزعج المفزع. قال النبي ابتداء: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. لماذا الحلم من الشيطان؟ في الحقيقة أن كل شيء من الله سبحانه، كل شيء مقدر ومن الله سبحانه، ولكن الشيطان سبب فقط. وعلى الباب القائل: إنه لا ينسب الشر إلى الله بل ينسب الخير كله إليه، مع أن الكل من عند الله، لكن تأدبا مع الله الشر لا ينسب إليه، كما قال تعالى أو كما قال الخليل إبراهيم: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فأتى بالإطعام وبالهداية وبالشفاء، كلها منسوبة إلى الله سبحانه. لكن لما جاء عند المرض قال: وإذا مرضت، مع أن الأمراض أيضا مقدرة، لكن الأدب مع الله سبحانه يجب أن يكون متواجدا. قال: وإذا مرضت فهو يشفين. ومن هذا الباب قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. مع أن المصائب مقدرة ومكتوبة ومسطرة. ومن هذا الباب قول الخضر لموسى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، فنسب العيب إلى نفسه. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، إلى قوله: فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فكل خير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. فلتلزم يا عبد الله جانب الأدب مع الله في خطابك وفي كلامك. لا تتخاطب مع ربك فتصف ربك بالأوصاف التي يوصف بها البشر، لله سبحانه وتعالى جلال وله عظمة وكمال سبحانه وتعالى. فتحدث عن ربك بالذي في كتابه وبالذي في سنة نبيه. قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. لرؤيا السيئة أو المزعجة آداب تتلخص في أنك لا تحدث بها أحدا، وتتعوذ بالله من شرها، ولا تحدث بها أحدا، وتدخل عن يسارك ثلاثا، وتتحول عن جنبك الذي كنت عليه. وإذا كانت شديدة الإفزاع فلتقم ولتصلي. وكل هذا ثابت عن رسول الله. فهي خمسة آداب: تعوذ بالله من شرها، وادخل عن يسارك ثلاثا، تعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وادخل عن يسارك ثلاثا، ولا تحدث بها أحدا، وتحول عن جنبك الذي كنت عليه، وقم إلى الصلاة. حينئذ لا تضرك، كما أخبر رسولك محمد عليه الصلاة والسلام، وكما قال أبو قتادة: فلما علمت ذلك من رسول الله سري عني. قد جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني رأيت البارحة رؤيا، رأيت يا رسول الله كأن رأسي قطع، فتدحرج، فذهبت وراءه أتبعه، فجئت برأسي ووضعته في مكانه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يخبرن أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. فهذا تلاعب من الشيطان بك وأنت نائم، فلا تخبر به الناس، لا تضحك الناس عليك ولا تشمت الناس فيك ولا تأتي على رجل لا يعرف للرؤيا تعبيرا فيعبرها لك على وجه يكره. وقد حسن البعض وإن كان في هذا نزاع حديث الرؤيا لأول عابر أي على أول تعبير لأول معبر يعبرها. وقال آخرون أو صحح آخرون حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت فقد وقعت. واستأنس البعض لهذا المعنى بما ورد في قصة يوسف مع السجينين. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فلما نبأهما بتأويله أورد بعض المفسرين أقوالا الله أعلم بصحتها، هي إنا كنا تحلمنا لما فسرها لهم تفسيرا مزعجا في وجوه في الوجه الذي قال فيه فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قال إني كنت أتحالم أي أدعي أنني رأيت. قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، الله أعلم بصحة ذلك. فالشاهد لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو على ناصح. وإذا رأيت رؤيا تحبها تحدث بها فقط من تحب، لا تحدث بها شخصا تكرهه فيحسدك عليها. ومن ثم قال يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلا ينبغي أن تقص الرؤيا على شخص وإن كان مسلما إذا كان هذا الشخص يحسدك على ما أنت فيه من نعيم. وقد استدل الحسن البصري رحمه الله تعالى بقوله فيكيد لك كيدا على أن المؤمن قد يحسد. قيل للحسن يا حسن أيحسد المؤمن؟ قال سبحان الله، ما أنساك لإخوة يوسف، ما أنساك لإخوة يوسف. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. فتأدبوا معشر الإخوة بآداب الرؤيا، تلكم الآداب الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليحذر أحدكم أشد الحذر من الافتراء والتقول ورؤية عينيه ما لم ترى. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أفرى الفرق أي من أكذب الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني تقول أنا رأيت رؤيا فيها كذا وكذا. وقال صلوات الله وسلامه عليه، قال عليه الصلاة والسلام من تحلم بغير حل كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، يعني الذي يقول أنا رأيت كذا في الرؤيا هو كاذب في هذا الادعاء يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، أي ولن يطيق، إذن فيعذب ويؤنب حتى يعقد إلى أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه كما يعفى عن أهل التوحيد. والله سبحانه أعلم. فجدير بك أن تكون صادقا في حديثك، فصدق الحديث ينعكس على صدق الرؤية. إذا كنت صادقا في الحديث كانت رؤياك حق. ولذلك الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه لما كانوا أصدق الناس كانت رؤياهم مثل فلق الصبح، كانت رؤيا رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام تأتي كفلق الصبح. والخليل رأى رؤيا تتحققت كما تقدم على مسامعكم هذا، ولا يقللن شخص من قيمة هذه الرؤيا. فقد ثبت في البخاري وفي مسلم من حديث سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر سأل أصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا أو البارحة رؤيا؟ فيقصون عليه رؤاهم فيؤولها لهم. رسول الله عليه الصلاة والسلام وذكر لهم ذات يوم: هل رأى أحد منكم رؤيا البارحة؟ فسكتوا. قال: لكني رأيت الليلة عجبا. فطفق عليه الصلاة والسلام يقص عليهم رؤيا طويلة مفادها إيراد أنواع من العذاب لمرتكبي بعض الكبائر. تدور هذه العقوبات على شيء لمن أنعم النظر فيها، بل وفي غيرها، أن كل من عصى الله بجارحة من الجوارح يعذب أو تعذب تلك الجارحة منه. إذا عصيت ربك بفمك عذبت فيه، إذا عصيت ربك بفرجك عذبت فيه، إذا عصيت ربك بعقلك وبرأسك عذبت بها، وهكذا. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا مستلقيا على قفاه وآخر معه صخرة، يأتي للصخرة ويضربها في رأس هذا المستلقي فيتكسر الرأس ويتفتت الرأس وتتكسر الصخرة وتتفتت الصخرة، ثم يرجع هذا الضارب يجمع تلك الصخرة المتفتتة فيجد الرأس قد التهمت، فيكرر نفس السابق، يكسر الرأس وتتكسر الصخرة. سأل: من هذا؟ ما هذا الذي أرى؟ قالوا: هذا الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا جزاء الرافض لكتاب الله أن نائم عن الصلاة المفروضة. ثم مر عليه الصلاة والسلام على قوم رجال ونساء في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل منهم فيحرق هذا اللهب فروجهم فيسمع لهم صياح وتسمع لهم ضوضاء. سأل من هؤلاء؟ قال الملكان: هؤلاء الزناة والزواني من أمتك يا محمد، هؤلاء الزناة والزواني. فانظر إلى هذا الذي استمتع بفرجه في الحرام، وإلى تلكم البغي التي استمتعت بفرجها في الحرام، كيف تطهر في الآخرة؟ نار ولهب تحرق تلك الفروج العاصية، تحرق تلك الفروج البغي. هذه العقوبات، فبغضا لشهوة دنيئة وقتها قصير ومنتهي في الحياة الدنيا، لحظات تقضى شهوة في الحرام، دقائق محدودات، وتجلب على صاحبها النكد، وأي نكد وأي زمان، فرج يحترق، جسم يتألم بلهب، فيسمع الصياح إلى أمد لا يعلمه إلا الله. فجدير بكل عاقل أن يفكر في هذه اللذة الفانية التي لا تستغرق إلا لحظات وثواني ودقائق، ثم بعدها عذاب أليم مؤلم موجع ولا يزول. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فانظر إلى هذا الفرج المستمتع بالحرام كيف يعذب، وانظر إلى هذا الفم آكل الربا لما رآه الرسول يسبح في نهر من دم، يسبح ويسبح، فيأتي متجها إلى الشاطئ، وإذا برجل عند الشاطئ جمع أحجارا، كلما اقترب هذا السابح من الشاطئ فتح فمه فألقمه الذي على الشط حجرا قويا في فمه، ذلكم الفم المدمس بأكل الربا، فيرتد ثانية إلى وسط نهر الدم، يفعل به هكذا دائما وأبدا إلى أن يشاء الله. فهذا الفم الذي طعم الربا كان من اللائق به أن يسبح في أنهار من دم، فيمتلئ دما ويلقم أحجارا، هكذا مصير أكلة الربا. رأى النبي أيضا في هذه الرؤيا الطويلة الكذابين، الكذابين على الله وعلى رسله وعلى أهل الإيمان، الكذابين بصفة عامة الذين يكذبون الكذبة، فتنتقل في الآفاق كالمذيعين الكذابين والصحفيين الذين أكذب. فالكذابون الذين ينتشر كذبهم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام الكذابين، وهناك كلوم من حديد يوضع في فمهم فيشرشر الفم إلى القفا والأنف إلى القفا، ثم يتجه إلى الجانب الآخر فيفعل بها كذا. هؤلاء الذين يكذبون الكذبة تبلغ الآفاق، فجدير بكم أن تطهروا جوارحكم معشر الإخوة من كل معصية لله ومن كل معصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وباب الرؤى باب واسع وعريض، وله فقه، ولمن أراد التعبير عليه الإلمام بأكبر قدر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم معرفة أحوال الذين رأوا الرؤى فتختلف الرؤى باختلاف من رآها، فقد تؤول على وجه حسن إذا كان الشخص صالحا، وقد تؤول على غير ذلك بحسب حال الشخص. ولتعبير الرؤى أصول، هناك مدلولات يستدل بها على الرؤى، فمن رأى مثلا أنه قد كسي بثياب فالثياب علامة ستر وعلامة دين، ومن رأى أنه يشرب لبنا فاللبن علم، ومن رأى أنه يشرب خمرا فليحذر وليفكر في نفسه فالخمر لواية، ومن رأى أنه يركب سفينة فالسفينة نجاة والعين جارية. للشخص يراها عمل صالح، ومن رأى حيات كما قال كثير من العلماء فهي أعداء لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تالمناهن منذ حاربناهن. وكذلك الجمال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإبل خلقت من الشياطين ومن نفخ شيئا فطار. فأمر هذا الشيء إلى ذهاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيتني ألبس سوارين من ذهب فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي وهما الأسود العنسي صاحب صنعاء ومسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. فمن نفخ شيئا فطار، فأمر هذا الشيء إلى ذهاب. ومن رأى أن شيئا حدث له في سيفه فكسر يحدث له في أقاربه، كما قال رسول في شأن يوم أحد. وثم مدلولات تعبر بها الرؤى كالأسماء الصالحة في الرؤى، فمدلولاتها صالحة كذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت كأننا في دار عقبة بن رافع، وأتي لنا برطب من رطب بن طاب، فأولتها أن العاقبة لنا في الآخرة، وأن الرفعة لنا في الدنيا، وأن ديننا الطاب. فللأسماء الطيبة مدلولات في الرؤى، فهذا يحملنا على اختيار الأسماء الطيبة والأسماء الصالحة لأبنائنا، فهي فأل طيب في اليقظة وفي المنام كذلك. ألا فاستغفروا ربكم وتعوذوا بالله من الشيطان إن ربكم كان غفارا.